بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد مقدمات في قوله: فإما تثقفنهم فشرد بهم من خلفهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كل ذلك شحن لقوة الإيمان لتكون على أهبة الاستعداد لملاقاة الكافرين. ولكن ليس معنى هذا أن القوة تطغيكم وتبصركم، فإن مالوا إلى السلم فلا تخالفهم، لأن الحق سبحانه وتعالى إنما يريد بالدين سلام المجتمع، فإذا ما سالموكم فأنتم لا ضرورة لكم في حربهم. وإن كنت تخاف أن يكون جنوحهم للسلم خديعة لك حتى تستنيم لهم ثم يفجعوك بغد فلا تهتم، لأنهم إن خدعوا فإنما يمكرون بفكر البشر، وأنتم تمكرون بفكر الحق سبحانه وتعالى. إذن فالمسألة اطمئن إليها، وإن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيدك بنصره وبالمؤمنين لأن التأييد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بأسباب مرئية مادية تتمثل في استعداد المؤمنين للقتال، وتتمثل في جنود لم يرها، وأيدهم بجنود لم تروها. إذن فقول الحق وأيدكم به بأيدكم بنصره وبالمؤمنين. أما بنصره ففي الأمور الغيبية التي لا تعلمون فيها جنود الله، وبالمؤمنين في الأمور المحسة التي تدركونها منهم في دولة الأسباب. إذن فهناك أسباب وهناك شيء وراء الأسباب، وهو قوة المسبب سبحانه وتعالى. هو الذي أيدك، والتأييد تمكين بقوة، تمكين بقوة من الفعل ليؤدى على أكمل وجه، لأن ما دام الله هو اللي هيأيد يوم يجي الفعل على إيه؟ على أقوى توكيد ليؤدي إيه؟ المراد منه والغاية. وإن يريدوا أن يخدعوك، قلنا الخداع هو أن يظهروا ما نحب ويبطنوا ما نكره، اللي هو المكر، يعني المكر والتبييت والتآمر كل ذي المكر. فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، أي قلوب المؤمنين. إذن التأييد عناصره كان الله وبالمؤمنين وبالتأليف بين القلوب. تأليف بين القلوب دي قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في قوم لهم أنفة شديدة وعصبية وحمية، بحيث أن الواحد منهم يغضب إن لصم واحد من قبيلته تقوم القبيلة كلها لتأخذ الحق. فدي مسألة عصبية جامدة قوي. فإذا لو أن الأمر تم على ذلك لكان التنافر بينهم الأوس والخزرج. لما واحد يشتم واحد من الأوس يشتم واحد من الخزرج تقوم حرب على كده، وكذلك بالنسبة لهم. إذن فالقلوب متنافرة. فلو أن الإيمان جاء ولو أنهم آمنوا بالقلوب المتنافرة لتخاذلوا عن مواجهة الكفر، ولكن الله ألف بينهم وجعل الأوس ويا الخزرج اللي قاعدين طول عمرهم أعداء بقوا إيه؟ بقوا أحباب وبقوا متوادين، بحيث أن الواحد منهم مش واحد يلطمه من قبيلة تانية، لا، أن الواحد منهم يقتل أباه ويقتل أخاه ويقتل ابنه في سبيل الله. أين الحمية؟ ده إذا واحد لطم واحد كان بتعمل لكم هيصة، أنت اللي تقتل مش غيرك يقتل وتصبر، لا، أنت اللي إيه؟ أنت اللي تقتله. يبقى ده تأليف ولا لا؟ وألف بين إيه؟ والتأليف بين القلوب هو جماع التواد والمساندة، لأن كل عمل نزوعي بالإنسان إنما ينشأ عن عقيدة ينبع عقيدة. إذا رأيت واحد بيكشر لك فافهم أن في قلبه شيء، إن لقيته رفع إيدك عليه يفهم أن في شيء أكثر، إن لقيته قاتلك يفهم أنه أكثر الأكثر. إذن الينبوع القلب ده هو اللي بيصدر عنه مين؟ السلوك. الموتور اللي بيحرك الجوارح دي كلها مين؟ هو القلب. ألا إن في الجسد إيه؟ إذا صلحت صلح الجسد كله. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينه، ما ألفت بين إيه؟ قلوبهم. الله ليه بقى؟ أم قال لك لأنك أنت حين تنفقه، هي المسألة احتياج ولا أنا فوحمية؟ ده أنا فوحمية مش احتياج لمال ولا بتاع، كلهم مبسوطين وكلهم عندهم ثروات، لا عايزين شيء. إذا المسألة إيه كلها إيه؟ حمية وعصبية تجعل في القلوب الغل والحقد والحسد. وما دام القلوب فيها الغل والحقد والحسد كل الجوارح تنفعل لخدمة الغرض الذي ينبع من القلب. ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ما دام له عزة فلا يغلب، وحكيم يضع الأمور في نصابها، يبقى له قدرة على أنه يألف القلوب ولا لا؟ يألف القلوب. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إياك أن تظن أننا نصنع مع الكفار هذا لأننا في حاجة إلى أن يؤمنوا به، لأن دين الله منتصر آمنوا أو لم يؤمنوا. يعني إن كان يريد إنما الخير لذاتهم، الخير لهم. يعني ساعة ما يجي واحد مثلا افرض من المسيحيين يسلم عندنا ويجي يقول أنا أسلمت، يا ابني لا تمن علي إسلامك، ده الإسلام ده مش إسلامك مش عايد علي أنا، إنما إسلامك عائد على إيه؟ عليك أنت. يبقى لا تمنوا علي إسلامك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أنت تمن علي إسلامك، لو أن إسلامك فيه زيادة في ملكي أو خوف أن ينقص الكفر من ملكي، لا دي ولا دي. فإذا كنت بتؤمن إنما تؤمن لمين؟ تؤمن لنفسك. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فلا تلتفت إلى أن تقوي شوكتك بهؤلاء الكفار، إنما الغرض الأصيل هو أننا نريد أن يكون الخليفة في الأرض على تعاون وعلى مساندة وعلى محبة. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. طب ومن اتبعك من المؤمنين دي دخل في حسبك، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، أو حسبك الله وحسبك أيضا من اتبعك من المؤمنين؟ برضو تمشي كده وتمشي كده، لأن حسبك الله فيما يعز على الأسباب، وحسبك المؤمنين فيما توجد فيه إيه؟ فيما توجد فيه أسباب. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، الخلاصة ما يقول يا أيها الرسول ده في البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إنما النبي إنما يجيء أسوة سلوكية وبيجيش بشرع جديد، فحين يخاطب الله رسوله يخاطبه لأن فيه بلاغ، وحين يخاطبه بالأسوة السلوكية لأن الأنبياء جاءوا أسوة سلوكية على منهج الرسل الذين سبقوهم. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام في حاجتين اثنين، يبلغ منهجا ويسير وفق المنهج كأسوة سلوكية، فيخاطب يا أيها الإيه؟ يا أيها النبي، يا أيها النبي. شوف هنا بقى اللفتة لأهل المعرفة، يقول لك نداؤه صلى الله عليه وسلم يكون يا أيها الرسول ويا أيها النبي. المنادى مين؟ النبي. طب إيه؟ يا نبي يا محمد. إنما شوف يقول يا أيها النبي، شو التمهيد لخطاب الحضرة المحمدية؟ تمهيد لخطاب الحضرة المحمدية. وكل نبي وكل رسول في القرآن نودي باسمه، يا آدم اثبت بسلام منا، يا نوح يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس كلها يجي بالندى والاسم إلا رسول الله فلم يقل له أبدا يا محمد وإنما قال يا أيها النبي. نعم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ساعة ما تسمع فلان بيحرض فلان على فلان حرضه يعني ايه؟ حسه وحظه على ان يفعل واغراه بالفعل ده اسمه الحظ. لان انواع الطلب كتير يعني طلب المتكلم من المخاطب اشياء له اشياء كتير. طلب مثلا نسميه نداء بنبي. طيب طلب يأمره طلب ينهاه افعل ولا تفعل دي كلها ايه اسمها افعال طلبية بيطلب منه حاجة. منادى بيطلب منه ايه انه يقبل عليه. في حاجة ثانية برضه هي طلب ولكنه لا على جهة الإلزام وإنما هو عرض. هل لا تصنع كذا؟ أنا ما بأمركش إنما أنا بعرض عليك بس خلاص. ده اسمه إيه ده؟ عرض. وفي حظ تعرض عليه بس بشدة شوية. ليه بقى؟ أم قال لك لأن العرض المعروض معه دليل الإقبال عليه. هل لا تذاكر دروسك لتنجح؟ لو فعلت كذا مش الله إذن ففي المطلوب إيه؟ ما يغري المطلوب إيه؟ المطلوب. لأن إنما أنت لما تناديه ولا تنهاه ولا تأمره يمكن بقسوة بيحتاج إكرام. إنما دائما العرض لأمور إيه؟ تحب ويجب أن تعمل حتى لو تركت أنت بدون أمر فيها لفعلتها اسمه العرض. فإذا حرض المؤمنين يعني إيه؟ حسهم وحضهم. طب ودي جاء منين؟ أم قال لك المادة اللي هي الحاء والراج والضاء حرض يحرض دي معمولة للقرب من الهلاك. القرب من ايه؟ من الهلاك. اخوة يوسف قالوا لابوهم ايه؟ تالله تفتأوا تذكروا يوسف حتى تكون حرما او تكون من الهالكين. يعني ايه؟ اذا انت ستستمر بذكر يوسف لحد ما تقرب من الهلاك او تهلك بالفعل. الله يبقى اذا حرض الهلاك. طب معنى حرض يعني اهلك؟ لا. اللغة فيها حاجة يسموها الازالة. الازالة ان يأتي الفعل على صورة يزيل اصل اشتقاقه. يأتي الفعل على صورة انت تتوهم انها بتديك اشتقاق. حرض يعني اهلك؟ لا. يأتي على صورة تزيل اصل اشتقاقه. ازاي مثلا؟ انت لما تقول كده انا قشرت البرتقالة. قشرت البرتقالة يعني ايه؟ ازلت ايه؟ ازلت قشرها. طبعا الاول مرض الممرض او الطبيب فلان مرضه يعني ايه؟ يعني جاب له مرض ولا مرضه يعني ازال المرض؟ يبقى اذا فيه افعال تأتي وفيها معنى الازالة. معنى الازالة ده مرة يجي بتضعيف العين زي حرض وقشر ومرض. ومرة يأتي بهمزة. الهمزة دي تعمل ايه؟ قال لك تعمل ازالة. اعجم الكتاب. اعجم الكتاب ده ده احنا بنجيب الكتب عشان توضح لنا ولا تعجم؟ طب ده تعجم تبقى مدارية. اعجمه اي ازال عجمته. ولذلك نقول في كتب اللغة المعاجم. معاجم يعني ايه؟ التي تزيل خفاء اللغة. يقولك اللفظ ده معناه كذا واللفظ ده معناه كذا واللفظ ده معناه كذا واللفظ ده معناه كذا. الله. طيب اقصف. احنا قلنا في قسط وفي قسط بمعنى الجر بمعنى العجز. اقصف يعني ايه؟ ازال الجور. يبقى اذا فيه حروف تزاد في الكلمة لتزيل اصل اشتقاق الكلمة. اهي قصر ازال الايه؟ القشر. عال مرض ازال الايه؟ المرض. حرض ازال الايه؟ يعني اطلب منهم يا محمد ان يزيلوا قرب الهلاك منهم. اطلب منهم يا محمد ان ايه؟ ان يزيلوا قرب الهلاك منهم. احنا بقى نيجي في اقصى يعني ازال الايه؟ القص اللي هو الجوهر. في دي بتحللنا اشياء كتيره بتلت كانها يعني مصاعب في القران. ان الساعه اتيه اكاد اخفيها. السطحيين يقول لك انا اقرب من انني استرها ولا خليها اشتباه. ده اكاد اخفيها الهمزه هنا همزه الازاله. همزه يبقى اكاد اخفيها اكاد ان ازيل خفاءها بالعلامات الصغرى والعلامات الكبرى. يبقى اذا مش اخفيها المعنى ده. ولذلك يتعبوا بقى لما يقعدوا يقول لك اكاد اخفيها ازاي وتقولهم مشكله ما بيبطلوش الى ان هم ان ان ان ازاله اصل الاشتقاق في الفعل تاتي اما بتضعيف العين واما بوجود الايه واما بوجود الهمزه. يبقى معنى يا ايها النبي حرض يعني ايه؟ ادع قومك الى ان يبعدوا الدنو من الهلاك عن انفسهم، لانهم ان لم يجاهدوا تغلب عليهم اهل الكفر، واهل الكفر يعيشون في الارض بمنهج السيطرة والغلبة والجبروت. يتعبهم ولا ما يتعبهمش؟ يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال واجعل لهم معيارا ايمانيا في غلبتهم على اعدائهم. هذا المعيار وضعه من خلقهم وخلق قواهم وملكتهم وعواطفهم. ان يكن هذا المعيار، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذا المعيار الايماني. يبقى 20 يغلبوا ايه؟ الله. 20 يغلبوا 200. قال لك ايه؟ طيب وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000. النسبه بتاعت 20 ل200 والنسبه بتاعت 100 لايه؟ ل1000. ايه هي النسبه؟ طلع نسبه، اختصر كده، اعمل اختصار في الكسور تطلع 1 الى ايه؟ يبقى القوه الايمانيه في 1 خلاص تعادل القوه الكفريه في 10. يبقى ادي الايه؟ ادي المقياس الايماني. يجي واحد بقى يقول لك يا اخي اساليب القران مبنيه على الايجاز وعلى الاعجاز وعلى مش عارف ايه. طب ما هي 20 ل200 زي 1000 لايه؟ زي 100 ل1000 تبقى العشر ولا لا؟ طب ما ان يكن واحد يغلب 10 وتبقى مختصره على البتاع. قال لك لا، انما لاحظ واقع الواقع الفعلي، لان رسول الله في الغزوات اللي يحضرها النبي نسميها ايه؟ غزوات. واللي يبعث فيها سرايا وهو قاعد في المدينة اسمها سرايا. فالسرايا كانت قسمين، لا تقل عن 20 ولا تزيد عن 100. فجاب مرة 20 ومرة 100 ومرة الايه ومرة 100. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. معيار فيها ايه؟ ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قال لكم 20 مش عدد، ده لازم موصوفين بايه؟ بالصبر. وفي ايات اخرى بالصبر والمصابرة، لان يمكن عدوك برضو يصبر امامك. فاذا صابر امامك فصابر. صابر يعني ايه؟ نفسه بالصبر. هو يصبر شوية يصبر انت اكثر، هو يتحمل يتحمل انت اكثر. اذا القوة الايمانية في 20 ولا في 100 انما تكون مشروط فيها انها قوة ايه؟ صابر. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا تعليل للحكم. بقى إيه السبب في إن كنتم 1 ل10؟ قال لأن اللي أصبت قوم لا يفقهون. ايه عدم الفقه بتاعهم؟ ما دام هم قوم لا يفقهون يبقى المقابل ايه؟ مقابلهم من المؤمنين ايه؟ قوم يفقهون. يبقى احنا هنقارن بين فقه وفقه. مؤمنين فقهوا وكفار لم يفقهوا، فما هو المفقوه المنفي عن الكفار والمثبت لمين؟ للمؤمنين. قال لك لان الكافر حين يقاتل، الكافر لا يعتقد بالاخره. الاخره دي عنده كلام سوال الله. تبقى هو ايه؟ ما فيش له الا مين؟ الا الدنيا. وما دام ملوش الا الدنيا يحافظ على ان عليها ولا لا؟ يخاف يروح ناحيه الحرب، يخاف اي حاجه تقول تقول. لكن المؤمن قال لك ده الدنيا دي بس معبر، وانا عايز الاقح جثتي عشان ابقى شهيد واخد الاخره كمان. الله الله الله، يبقى قادر فرق. يبقى لو انهم فقهوا ان الدنيا معبر والدنيا متاع والاخره هي المستقر، لكانوا ايه عملوا ايه، كان يبقى عندهم قوه بالله، انما ما عندهمش. ولذلك القران يعلمهم قل هل تربصون إن ما ايها الاعداء ماذا تتربصون وتنتظرون ان يقع بنا، هل تتربصون بنا الا احدى الحسنيين، اما ان ننتصر ونقهركم ونغنم اموالكم، واما ان نروح الجنه، الحالتين كويسين ولا لا؟ ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده في غير الاسباب او بايدينا في الاسباب. يبقى نهل كفته رجعه ونهل فاهم، يبقى هو ده اللي فاهم. ايضا ان الكافر حين يدخل معركه كل اعتماده على القوه والشوكه والعدد والعده، انما المؤمن مش كده، اعتماده على القوه والشوكه واعتماده على مين؟ على الرصيد الثاني. يبقى داخل بايه؟ يبقى دكم مش فاقين ولا لا؟ فلو ان هؤلاء فقروا ان الدنيا عند المؤمنين معبر فقط لعلموا انهم جماعه يحرصون على الايه؟ على الموت حرصكم انتم على الحياه. ليه؟ لان انتم بتحرصوا على الغايه بتاعتكم، وهم بيحرصوا على ايه؟ على الغايه بتاعتهم. هم غايتهم ايه؟ ممتده، وانتم غايتكم اقصر، انتم بتحاربوا بقوتكم وشوكتكم بس. انما المؤمن لا، مش في حسابه دي، في حسابه قوته وشوكته وربه سبحانه الذي يؤيده بنصر من عنده. يبقى الكفه راجحه ولا لا؟ يبقى عرفنا ولا لا؟ يفقهون. يبقى المقابل ايه؟ يفقهون ما هو المفقوه، ان هذا انما يحارب لانه لا يعرف لامري الا الدنيا، وما دام عارف الدنيا يعمل ايه؟ يموت ويموت ما موت نفسه عشان امال هيبقى يبقى ايه؟ لكن دوك يقول لك لا، ده لما موت نفسي هروح للثانيه. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم لا يفقهون. قوم لا يفقهون. اذا هنا نص خبري، والنصوص الخبريه ليس فيها طلب، الا ان الطلب قد يخرج مخرج الخبر ليوهمك ان ده امر ثابت. امر ايه؟ احنا زمان لما قامت الضجه في الحرم وبعدين قعدوا محصلين الناس في الحرم والضرب واللي مش عارف ايه، قال لك ايه الكلام ده ربنا بيقول ايه؟ ومن دخله كان امنا. فهم ان ذلك خبر وخبر كوني، ومعنى ان اللي يدخله لازم يامن. نقول له لا، ده انشاء، ده بيقول من دخله كان امنا هذا كلامي، فمن اطاعني فليؤمن. يبقى أكن ومن دخله كان امنا تنتهي الى من دخله فامنوا، خلاص. قد تطيعون فتؤمنوا وقد تعصون فلا تؤمنوا، مش مساله حكم، حكم يا تطيعوا يا ايه. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، ده كلام خبري. نقول لا، انما هو خبري من الله، يبقى انشائي لك انت. فبقول المطلقات يتربصن، قال ايه يعني؟ الطيبات للطيبين، ده كلام خبري. ده احنا بنشوف كده الطيبات للطيبين، ده بنشوفش احنا العكس، بنشوف. ام قال لك انت ظننته خبر كوني، يعني ان الطيب لازم يروح لمين والطيبة تروح الطيب الخبيث قل له لا، ما هيش كوني، ده خبر تشريعي معناه ايه؟ لتجعلوا الطيبين للطيبات وتجعلوا الخبيثين للخبيثات. فإن فعلتم يبقى مشيت كويس، إما فعلتوش يبقى مفيش تكافؤ، دي طيبة وده خبيث، ولا هو خبيث وهي طيبة. بالله لما يجي يقول لها يا اللي كنت تقول له ما أنت كنت برضو مهذب ومنيل، تبقى التكافؤ موجود حتى في الأباحة، موجود التكافؤ في إيه؟ يبقى الطيبين لطيبات، اللي تقدر يقول لها أنت مش عارف إيه تقول له أنت عليك مش عارف الله، انما طيب وخبيثه تنفع. يبقى الطيبون للطيبات اهو خبر كوني، بمعنى اننا لا نجد الا طيبه لطيب او طيب لطيبه؟ نقول لا، ده خبر فيه معنى الامر التكليف التشريعي، فإن فعلت تبقى أطعت، وإن لم تفعل هذا يقول إن يكن منكم 20 إيه صابرون يغلبوا 200. يعني إيه بقى معناها إيه؟ إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا، ده كلام خبري. يقول إيه؟ اجتهدوا في أن تغلبوا. إذا كنت 20 بقى أعملوا النسبة دي، يبقى أمر ولا مش أمر؟ يبقى أمر. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. بسبب إيه؟ أنهم قوم لا يفقهون، وعرفنا ما يفقه وما لا يفقه. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. الآن يبقى ده الحكم إيه؟ الحكم هو لما تكون قوة وصابرة ومش عارف إيه. طب ما هو أنا لما واحد يروح مؤمن إيجابي لازم تشترط أن يكون قوي البدن وقوي وصابر، ولا تدعوهش حيلة حرب إنه يفر. ما هو يمكن المعركة مش ضروري تنفصل من لقاء واحد كر وفر. ما هو كر وفر ليه؟ فيمكن واحد لا أنه إن كده انخسر يعمل خدعة بهم ويخلوهم كده، ويجي اللي من ورا يعمل كده زي خالد بن الوليد ما عمل فيه. الله. يبقى إذا لازم عشان تضمن إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 لازم يتحقق في إيه؟ قوة بدن وصبر وجلد قلبي، وأن لا يكون ذلك متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فافرض إن ما فيش قوة البدن بقى كده، ولا الجلد ضعيف، أيبقي الله الحكم 20 و200 و100 و1000؟ لا، من رحمتي أنا المشرع اللي أعرفكم، وأن فترات الضعف تأتيكم، إذا وجد فيكم ضعف يبقى النسبة لا تقل عن إيه؟ من 1 لـ2 أقل نسبة. لكن هل معنى ذلك أن الآية الأولى نسخت في الأمر؟ قال لك لا، الآية أعطت حالات الأغيار والأعراض، لأن لما يكون عندهم كذا يبقى ما يقولش ده أنا بقيت ضعيف، يقول له على الأقل أنت متفوق عليهم، يبقى 1 لـ2 ولذلك إذا لقي مؤمن 3 ففر لا يعتبر فارا يوم الزحف، ما يأخذوش ربنا. إنما يعني إن فر من 2 نقول له أنت فريت، لأن المفروض إن 1 لـ2 دي أقل نسبة موجودة، وقد تتراوح النسب بين 1 و2 إلى 1 إلى 10، وذلك حسب قوة الصبر وقوة القوة الجسم وقوة الصبر وعدم التحيز إيه إلى فئة. الآن يعني الآن إيه ده لزمان لا بد أن أغيارا حدثت، وأن بعض الأقوياء صار ضعيفا، وأن الصبر ابتدأ بعد ما بقوا لهم قوة لو شوكة برضو يعني تأتهن النفوس شوية، أو لما كثروا بقى اتكلوا على بعض وكانوا الأول ما فيش اللي هم كلا فيحصل. الآن خفف الله عنكم، وعلم من ذلك أن المشرع لا يشرع للمؤمنين ليعنتهم، وإنما يشرع لهم ليخفف عنهم. إزاي يعني؟ قال لك إحنا مثلا لما نيجي في السفر أو البتاع في الصيام يقول لك افطر واعمل كذا، افطر الصلاة اعمل، يبقى المشرع نفسه عارف المواضع اللي النفس فيها ما تقواش على التكليف، يوم يعمل إيه؟ يوم هو نفسه يخفف، مش يترك نحن علشان نقعد نخفف ونقول لك لا، العصر لم يعد يحتمل الحكم، العصر لم يعد يحتمل الايه الحياة العصرية ما عادش تتحمل هذه المسائل، ما في مش في وسعنا في العالم المتحضر ده المختلط المتبرج اللي اخر ما فيش وسعنا ان نلتزم. وما دام ما فيش وسعنا، ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا ايه وسعها. اقول له انت فاهمها غلط، ده انت تقيس الوسع بالتكليف ولا تقيس التكليف بوسعك انت، انما تقيس الايه الوسع أكلف الله أو لم يكلف. فإن كان قد كلف فقد أعلن أن ذلك في وسعك، مش تقول أنا أشوف وسعي وبعدين أشوف ده تكليف ولا مش تكليف. يقول له لا، الأول تشوف أكلفت به أم لم تكلف. كلف، مدام ربنا كلفك يبقى في إيه لان الله لا يكلف نفسا الا ايه ولا يكلف نفسا الا ايه ما اتاه. ما تفرضش انت الوسع ثم تخضع التكليف له، ولكن اخضع الايه الوسع للتكليف. يا ايها طيب الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. التخفيف هو رفع الايه المشقه، يعني الشيء يقول لك ده الشيء ده خفيف والشيء ده ايه تقيل. ليه بقى انت ايه بتحكم ازاي ان ده خفيف وده تقيل؟ انت شلت مثلا قلم وشلت حجر ممكن لا ده تقيل. طب ايش اي شيء حكمت ازاي حكمت بانه تقيل؟ اي حاسه دي شفتها بعينك؟ لا. طب وبودنك؟ لا. باللمس؟ لا، لان كنت خليهم مطرحهم كده ولمس قول ده تقيل وده خفيف. بشمته؟ اذا فاي وسيله من وسائل الادراك لا تدرك خفه الشيء ولا ايه ثقله. امال بتدركها بايه؟ قعدوا علماء وظائف الاعضاء تايهين في الحكايه لحد ما اهتدوا اخيرا الى ان الثقل والخفه لها حاسه، وهي حاسه العضل. تشيل دي فتجهد عضلك وتلاقيك في مشقه، وتشيل دي ما تلاقيش اجهاد. فاللي تشيلها ولها اجهاد يبقى أثقل من اللي تشيلها ولها إيه وملهاش إيه وملهاش. يبقى الثقل والخفة بتعرف بإيه؟ بحاسة العضل. العضل ده اللي بيتحمل. ولذلك تلتفت تلاقي ما تشيل مثلا حجر تلتفت تشيل ورقة. يبقى إذا اللي بيدرك هذه إيه؟ يبقى التخفيف تقليل الإيه؟ تقليل المشاكل. وكثير من وسائل الإدراك ما كناش نعرفها زمان. وبعدين لما العلم الحديث تقدم وعلمنا وظائف الاعضاء، طب احنا قلنا زمان انت تمسك القماش دي كده بين اناملك كده وبعدين تقول لا القماش ده تخين، وتمسك التاني وبعدين تقول لا ده رقيق، يقول ده اراء. ايه المقاييس اللي عندك ده عشان عرفت بقى ده اراء ولا ما اراء؟ ده هي كلها الحكايه ايه؟ اما قال لك اسمها حاسه البيت. اناملك بعدت في التخين وقربت من بعض في الايه؟ في الرقيق. ثم عرفت على طول ان ده رقيق وده ايه. الان خفف الله عنه وطيب وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن. شوف الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. هو كان الاصول عالم فيكم ضعفا وبعدين خفف عنكم كده، فكان ترخيصه في الحكم اثبت ان الحكم. نعم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. واحد لإيه؟ لاثنين. وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. اوعوا تفتكروها حسبة رياضية يعني أكيد. قال بس ربنا يأذن بالنص عشان ما تنعدلوش عن مين، ما تفتنوش في الإيه؟ في الأسباب. فمنكم ذكروا الإيه؟ المسبب. والله مع الصابرين. الله مع الصابرين. يقول فلان سافر في الخارج وما معاش الا 20 جنيه ودول هيعملوا له ايه؟ يقول لك يا سيدي ما اصله مع فلان. مع فلان يعني ايه؟ الغني والمليونير. الله. طب فلان ده رايح علشان يشيل الصخره دي، هو في حيل؟ يقول لك ما هو معاه فلان. الله. إذن المعية، معية الضعيف للقوي أو الأدنى للأعلى تصنع استطراق. تدي من القوي لمين؟ والغني يدي لمين؟ الفقير. والعالم يدي لمين؟ الجاهل. إذن المعية بتعمل إيه؟ تفيض فوق المتفوق على مين؟ على ضعف الضعيف. فأنتم جلبكم في الصبر محدود بشري، ولكن ما تعزلوش دي عن مين؟ لان الله ايه؟ لان الله وما دام معكم يفيض عليكم من قوته ولا لا؟ وما دام يفيض عليكم من قوته ما فيش اي قوه تقدر عليكم. احنا تعرضنا لهذه حينما تكلمنا عن الغار، حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر الغار. سيدنا ابو بكر قال لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، وده كلام منطقي. ماذا قال النبي؟ قال له لا اطمئن ما يشوفوناش بأي شيء. قال ما ظنك في اثنين الله ثالثهما؟ طب ودي وجه الحجه فيها ايه؟ قال لك لاننا ما دام الله ثالثنا والله لا تدركه الابصار، يبقى اللي في معيته ما تدركوش الابصار. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200، وان يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 باذن الله، والله مع الصابرين. رجعنا الى المعركة اللي كان فيها الكلام، اللي هي معركة ايه؟ بدر. المعارك ما دام فيه نصر بقى وربنا معاكم وحسبك الله ومن اتبع بالمندم، كلها مبشرات بايه؟ بالنصر. كلام منطقي ان يكون بعد هذا ان المسلمين انتصروا، وميزان ومعيار انتصارهم انهم كسبوا الايه؟ الغنائم. الغنائم قسمين، منقولات وايه؟ ومالكين للمنقولات اللي هم الايه؟ الاسرى. لما قتل من القريش 70 واسر 70، ومن الذين اسروا كان اناس لهم يعني لهم قيمه، فوقف الامر عند رسول الله وعند اصحابه، ماذا نفعل بالاسرى؟ ما كانش لسه جاء تشريع. قوم قالوا هؤلاء كذبوك واخرجوك فاضرب اعناقهم فهم ائمه الكفر. قال عمر يا رسول الله مر عليا ان يقتل اخاه عقيلا، ومر حمزه ان يقتل اخاه ابن الحارث، ومرني ان اقتل فلان عشان يعني ما تبقاش كده، ولما يقتلوا واحد من اهله وعصبيته ما حدش يبقى انفه يورم ولا اي حاجه. قال ابو بكر، عمر بيمثل طائفه مش بس هو رايه، لا بيمثل طائفه منهم الانصار، قالوا يا رسول الله قومك واهلك فاستبقهم يعني بدون قتل، وخذ منهم الفداء وقوي به صحابتك، ولعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم. ادي ايه رايين واجهوا الموقف. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده حكم في هذه المساله، ولو كان عنده حكم كان نفذه وخلاص وانتهت المساله، انما ما دام المساله خرجت الى حيز ده رايه وده رايه وده رايه. ولذلك احنا شوف الصحابه، ابن المنذر قال ايه؟ حباب ابن المنذر لما نزل رسول الله في موقع في بدر قال له أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والمكيدة والحرب؟ قال له لا هو الرأي والمكيدة. قال له الموضع ده ما ينفعش، إذا لو أنه كان منزل أنزله الله كانش يبقى له حد إيه؟ حد كلام. ليه؟ لأن لله علم آخر أعلى منه، احنا هنعلم المسائل ببشريتنا، هو له علم اعلم. قال له لا ما في امر ولا اي حاجه. قال له طيب نعمل كذا ونعمل كذا. اذا فلو ان في مساله الاسرى حكم لما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه. اذا الاستشاره دلت على ان الحكم لسه ما جاش. فلما قال ابو بكر على راس القوم كذا وكذا هم قومك واهلك استبقهم لعل الله ان يتوب عليهم وخذ الفداء علشان تقوي به صحابتك، ودك قال لا وكذبوك واخرجوك فاضرب اعناقهم فانهم ائمه الكفر وكلف عليه في الثوره. اذا ده مس الراي الشده وده مس الراي الايه؟ الرحمه. التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الفريقين وقال ان الله ليلين بعض القلوب حتى تكون ألين من اللبن، ويقسي بعض القلوب حتى تكون أقسى من الحجارة. يعني بيعمل دي وبيعمل دي. ثم مال إلى رأي الفداء ففدى كل واحد يقدم فدية من بدأت الفدية من 1000 درهم إلى 4000. كان من الأسر العباس، والعباس ده عم النبي، فسمع النبي أنين العباس في قيده فقال فكوا عنه قيده، يعني ما هنش عليه. الناس بيفسروها انها عاطفه مالت للقريب، لا، ده جزاء على ما فعل سابقا، لانه في بيعه العقبه وهو على دين قومه راح لحق الرسول مع انه كافر لسه ما امنش، وقال لهم اسمعوا انتوا هنا محمد هنا بين اهله وعشرته ونحن نحميه ونمنعه، فان كنتم تاخذوه عشان تسلموه لا سيبوه لنا واحنا بنتكلم. قالوا لا يبقى وقف موقف ولا لا، فلا بد ان يجازى بمثله. ليه؟ هو كافر ما امنش ومحمد رسول، فالموقف بتاع الايمان والكفر ما منعش عاطفه مين على العباس ان ينجد محمدا في موقف مع احبابه. فكذلك رسول الله اذا حييتم بتحيه حيوا باحسن منها او ردوها، يبقى الناس تاخدها على انها لا ده جامل، لا ما جميلش، ده حقوق. وسيتبين بعد ذلك ان العباس كان اسلم ولكن قومه اكرهوه، قالوا ده احنا بنسيبش محمد الا لانك ويانا. ففهم انه لما يبقى ويا محمد مش هيعملوا له خاطر، مش هيعملوا له. يبقى حين يقول رسول الله فكه وثاقه يبقى بيعمل ايه؟ بيؤدي بعض المعروف اللي أدي، حتى على فرض ان العباس ظل على كفره لانه وقف امام محمد وهو كافر بالنسبه لاعداء. طيب لما حب يفدي نفسه قال لا كده ده 100,000 وانت 4,000 يا عباس، يبقى حين المنطق او التقييم المادي زوده، التزويد ده يعوض ليه؟ ادوا. فلما زوده قال له يا رسول الله ده خدوا مني كذا 200 أوقية من الذهب كنت أعددتها لأننا وزعنا طعاما نفيل علينا جميعا، فكل واحد تكفل بأن يطعم جيش الكفار ليلة، يعني ده يذبح لهم ذبايح 10 ذبايح إلا لا دودة إلا لا دودة، والنوبة بتاعتي ما كانتش جات لسه، فالأوقيات معايا وخدوه. فردها الي انه لا ما كنا لنرد مالا جئت لتنفقه ضد رسول الله، ده يفضل به. ويزيد على ذلك ان تفك اسر عقيل وان تفك اسر نوفل ابن الحارث انت لتفكه. قال له يا محمد لقد جعلتني اتكفك قريشا، يعني لا اقعد اشحت منهم. ان ضحك رسول الله وقال له وأين الذهب الذي استودعته عند أم الفضل قبل سفرك وقلت لها لا أعلم ما يصنع بي، فإن صنع بي كذا أو كذا فالمال لك ولعبد الله ولعبيد الله وللفضل. قال له ومن أخبرك بهذا يا محمد؟ قال ربي. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لقد كنت في مرية من أمرك أما الآن فلا. وصورة إلى لقاء آخر إن شاء الله.